قوله جل وعلا في سورة الأعراف: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. هذه الآية مما قال فيها ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وإن كان في إثباته عن ابن عباس كما ذكرنا سابقا شيء من النظر، لكن المعنى الصحيح أن التفسير على أربعة أنحاء، منه ما يعلمه عامة الناس بمعنى أنه بسليقته وفطرته يفهم الآية على وجهها. في هذه الآية الباري جل وعلا قسم الناس إلى قسمين: فريقا هدى وذلك بسلوكهم طريق الهداية، وفريقا حق عليهم الضلالة وذلك بسلوكهم طريق الضلالة. هذان قسمان لا ثالث لهما، إما مؤمن وإما كافر، إما موحد وإما مشرك، إما مسلم وإما موحد. حينئذ نقول القسمة ثنائية: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلال. ثم بين جل وعلا سبب سمتهم بهذه السمة، وهي أن الضلالة قد حقت عليهم. ما سببها؟ قال: إنهم اتخذوا، إن هذه للتعليم، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله، ومع ذلك بمعنى أنهم عبدوا غير الله. إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله بمعنى أنهم عبدوا غير الله، وعبدوا مع الله تعالى غيره من أولياء الشياطين، ومع ذلك يحسبون أنهم مهتدون، يعني يظنون. وهنا يحسبون على بابها، يعلمه العام أن حسب أو حسب تأتي بلسان العرب بمعنى الظن. فهؤلاء قد عبدوا غير الله ويظنون في أنفسهم ماذا؟ أنهم على هداية وصواب، ومع ذلك حكم الباري جل وعلا عليهم بالاسم والحكم، يعني وصفهم بالضلالة وبين أنهم في الآخرة في النار. إذن هل نفعهم حسن ظنهم بأنهم على صواب وحق؟ الجواب لا. وفي غير آية يأتي هذا التركيب بعينه: ويحسبون أنهم مهتدون. ويدل هذا على أن الباري جل وعلا لم يلتفت إلى القصد فحسب، بل قد يظن الظان أنه على هدى وأنه على حق وصواب، ومع ذلك قد عبد غير الله عز وجل. حينئذ حكمه حكم من قصده، فلا فرق بينهما البت. هذا المعنى بظاهره يستوي فيه العام والخاص، بمعنى أنه كل من قرأ هذه الآية فهم هذا الفهم. وكذلك تواتر عن أهل العلم في تفسير هذه الآية بنحو ما ذكرته. قال ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسيره: يقول الله تعالى، يقول تعالى ذكره: إن الفريق الذي حق عليهم الضلالة إنما ضلوا عن سبيل الله وجاروا عن قصد المحجة باتخاذهم الشياطين نصراء من دون الله وظهراء، جهلا منهم بخطأ ما هم عليه من ذلك. جهلا منهم بخطأ ما هم عليه من ذلك، يعني جهلوا أن هذا شرك، وجهلوا أن هذا لا يجوز صرفه لغير الله عز وجل، ومع ذلك ما عذرهم الله عز وجل في تسميتهم أنهم ضلال وفيما حق عليهم في الآخرة. قال: جهلا منهم بخطأ ما هم عليه من ذلك، بل فعلوا ذلك وهم يظنون أنهم على هدى وحق، وأن الصواب ما أتوه وركبوا. قال: وهذا من أبين الدلالة على خطأ قول من زعم أن الله لا يعذب أحدا على معصية ركبها أو ضلالة اعتقدها إلا أن يأتيها بعد علم منه بصواب وجهها فيركبها عنادا منه لربه فيها. بمعنى أنه لا يشترط في الحكم على العاصي بكونه عاصيا أن يقصد أنه قد عصى ربه، ولا يشترط في الفاسق أن يحكم عليه بكونه فاسقا أن يقصد بأنه قد أراد عصيان ربه، وكذلك في المبتدع، وكذلك في المشرك. فالآية واضحة بينة. قال: إلا أن يأتيها بعد علم منه بصواب وجهها فيركبها عنادا منه لربه فيها، لأن ذلك لو كان كذلك لم يكن بين فريق الضلالة الذي ضل وهو يحسب أنه هاد وفريق الهدى فرق، كل منهما يعتقد أنه على حق. لو كان القصد معتبرا حينئذ لا فرق بين النوعين، لا فرق بين النوعين. فمن أتى ما يعتقد أنه هدى وهو هدى في نفسه فهو مطيع، ومن اعتقد أنه على هدى لكنه لم يتفق لم يوافق الشرع، فحينئذ لو كان هذا مطيعا لما كان ثم فرق بين الطائفتين، والله عز وجل قد جعل هذا فريقا وهذا فريقا باعتبار ما تلبس به لا باعتبار المقاصد، وإنما هذا تلبس بالشرك فحكم عليه بالشرك ولو ظن في نفسه أنه على هدى وصواب. وقد فرق الله بين أسمائهما وأحكامهما في هذه الآية. ونقل ابن كثير رحمه الله تعالى كلام ابن جرير هذا موافقا عليه ومقررا له عند تفسير الآية المذكورة، وقال البغوي في الآية السابقة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون، فيه دليل على أن الكافر الذي يظن أنه في دينه على الحق والجاحد والمعاند سواء، لا فرق بينهم البتة، فالكفر قد يكون عن جهل، والكفر قد يكون عن عناد، والكفر قد يكون عن جحد، لا فرق بين هؤلاء البتة، بل أكثر المشركين وأكثر الكفار هم من النوع الأول وهو أنهم جهال، إذ العناد قليل مع وجوده والجحد قليل مع وجوده، لكن أكثر من خالف الرسل وكفرهم الله عز وجل كانوا من النوع الأول وهم أنهم كانوا جهالا. وإذا كان الأمر كذلك حينئذ العلم ليس بشرط في الحكم على الشخص بكونه كافرا، بل متى ما تلبس بالكفر الأكبر حينئذ حكمنا عليه بكونه كافرا، وإذا تلبس بالشرك الأكبر كذلك حكمنا عليه بكونه مشركا. فيه دليل على أن الكافر الذي يظن أنه في دينه على الحق والجاحد والمعاند سواء، ولا نفع له بظنه. وقال الرازي عند تفسير هذه الآية فكل من شرع في باطل فهو يستحق الذم والعذاب سواء حسب كونه حقا أو لم يحسب ذلك، كل من شرع في باطل فهو مستحق للعذاب بقصد النظر عن كونه هل يعتقد أنه على هدى أم أنه على ضلال. قال وهذه الآية تدل على أن مجرد الظن والحسبان لا يكفي في صحة الدين، بل لا بد فيه من الجزم والقطع واليقين، لأنه تعالى عاب الكفار بأنهم يحسبون كونهم مهتدين، ولولا أن هذا الحسبان مذموم وإلا لما ذمهم بذلك والله أعلم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وفي تفسير البيضاوي ويحسبون أنهم مهتدون يدل على أن الكافر المخطئ والمعاند سواء في استحقاق الذم. وقال ابن سعد رحمه الله تعالى وفيه أن من حسب أنه مهتد وهو ضال أنه لا عذر له، يعني بجهله، لأنه متمكن من الهدى وإنما أتاه حسبانه من ظلمه بترك الطريق الموصل إليه. إذن هذه الآية ظاهرة المعنى ابتداء يعلمها العامي وكذلك الخاص، ويحسبون أنهم مهتدون فحكم عليهم بالضلالة وأنهم استحقوا النار، وعلل ذلك إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله، هذا مما يستوي في علم العام والخاص. كذلك قوله جل وعلا في سورة الكهف قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذه الآية في ظاهرها كالآية السابقة يستوي في علمها ماذا العام والخاص، ولذلك لو قرأها العامي وقيل له ماذا تفهم من هذا النص لقال ثم من يعمل عملا يظن أنه صالح لكنه من الخاسرين، وهل علم في باطنه أنه من الخاسرين؟ ما علم ذلك. هل عذره الله عز وجل؟ الجواب لا. إذن العذر بالجهل هكذا بإطلاق، وهذا باطل يرده ظواهر النصوص بل هو محل إجماع كما ذكرنا. قال ابن جرير في تفسير هذه الآية من سورة الكهف وهذا من أدل الدلائل على خطأ قول من زعم، ابن جرير ينص في بعض المواضع كهذه الآية وغيرها على خطأ من زعم، ولا يظن الظان أن ثم من السلف من يقول ذلك وهو يرد عليه، لا، إنما أراد بعض أهل البدع الجاحظ وشيوخه الذين خرجوا عن السنة بل خرجوا عن الإسلام، حينئذ أراد أن يرد عليهم، وليس مراده رحمه الله تعالى أنه يرد على بعض السلف وأن هذا القول منسوب لبعض الصحابة أو التابعين أو من بعدهم. وهذا من أدل الدلائل على خطأ قول من زعم أنه لا يكفر بالله أحد إلا من حيث يقصد إلى الكفر بعد العلم بوحدانيته رحمه الله تعالى. نص واضح في هذه المسألة أنه لا يشترط في الكفر أنه لا بد أن يقصد أنه كفر، بل قد يفعل الفعل ولا يدري ولا يعلم أنه قد أتى كفرا فيقع الكفر عليه، كمن سجد لصنم حينئذ نقول كفر بالله تعالى ولو لم يعلم. نعم يشترط قصد الفعل لكن لا يشترط القصد فيه في الكفر، وفرق بين المسألتين، بمعنى أن الفعل يشترط قصده أن يكون عالما بأنه يفعل كذا، فلو كان ثم من هو نائم فقام من نومه فقال كفرا ولا يعذر لو كان مستيقظا بهذا القول، أو سجد لصنم وهو نائم، حينئذ هل قصد الفعل؟ الجواب لا، حينئذ لم يقصد الفعل، فقصد الفعل مشترط لكن قصد الكفر ليس بمشترط. فمن سجد لصنم وهو يعلم أنه يسجد لصنم كفر ولو لم يعلم أنه كفر، لكن من سجد لصنم وهو نائم ولا يدري عن فعله حينئذ نقول هذا يعتبر عذرا، إذ ثم فرق بين شروط التكليف وما يتعلق به بالكفر. ولذلك قال على خطأ قول من زعم أنه لا يكفر بالله أحد إلا من حيث يقصد إلى الكفر، ففرق بين قصد الفعل وبين قصد الكفر. فهؤلاء الذين يعبدون القبور الآن، هؤلاء هل قصدوا الفعل أم لا؟ قصد، يخرج من بيته وهو عاقل ومعه عقله وقد يجر بهيمته معه ثم يذهب ويذبحها لهذا القبر، إذن قصد الفعل، قد لا يعلم أنه ماذا؟ أنه شرك أكبر، أو قد يلبس عليه بأنه ليس بشرك أكبر، لا ينفعه ذلك بل نحكم عليه بالشرك كما سيأتي في كلام أهل العلم رحمه الله تعالى. إذن على قول من زعم أنه لا يكفر بالله أحد إلا من حيث يقصد إلى الكفر بعد العلم بوحدانيته، وذلك أن الله تعالى ذكره أخبر عن هؤلاء الذين وصف صفتهم في هذه الآية أن سعيهم الذي سعوا في الدنيا ذهب ضلالا، وقد كانوا يحسبون أنهم محسنون في صنعهم ذلك، وأخبر عنهم أنهم هم الذين كفروا بآيات ربهم، ولو كان القول كما قال الذين زعموا أنه لا يكفر بالله أحد إلا من حيث يعلم لوجب أن يكون هؤلاء القوم في عملهم الذي أخبر الله عنهم أنهم كانوا يحسبون فيه أنهم يحسنون صنعه كانوا مثابين، وهو كذلك، هو يظن أنه ماذا؟ أنه مطيع ويرى أنه على هدى وعلى طاعة، فلو كان الشرط فلو كان القصد شرطا لكانوا مثابين، لو كان القصد شرطا لكانوا مثابين، وقد أخبر الله عز وجل بأنهم قد كفروا ومرقوا من الإسلام، ولكن القول بخلاف ما قالوا، فأخبر جل ثناؤه أنهم بالله كفرا وأن أعمالهم حابطة، هذا كلامه رحمه الله تعالى. وقال القرطبي قوله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، فيه دلالة على أن من الناس من يعمل العمل وهو يظن أنه محسن وقد حبط سعيه، والذي يوجب إحباط السعي إما فساد الاعتقاد أو المراءة، والمراد هنا الكفر، مراد هنا بالآية الكفر. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى هي عامة في كل من عبد الله على غير طريقة مرضية يحسب أنه مصيب فيها وأن عمله مقبول وهو مخطئ وعمله مردود، كما قال تعالى وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، وقوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقال تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، انتهى كلام الكثير رحمه الله تعالى.